بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذه بعون الله تعالى سلسلة جديدة تحمل عنوان أحكام النوافل، وأعني بالنوافل هنا نوافل الصلوات، سنن الصلوات. فبعون الله تعالى ستدور هذه السلسلة كما أسلفت عن أحكام النوافل. النوافل جمع نافلة، والنافلة ما كان زيادة على الأصل، وصلاة التطوع نافلة لأن فيها زيادة أجر لمن قام بها. فيها النوافل سميت نوافل، وهي صلاة التطوع لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب النوافل. والنافلة لها أسماء، لها ألقاب. النوافل لها ألقاب، فيقال عنها، عن صلاة النوافل يقال عنها المندوب، ويقال عنها السنة، ويقال عنها المستحب، ويقال عنها التطوع، ويقال عنها الفضيلة. فيقال مثلا صلاة التراويح مندوبة، ويقال أنها سنة، ويقال أنها مستحبة، ويقال أنها تطوع. فالنوافل أو النافلة لها ألقاب، فيقال المندوب، السنة، المستحب، التطوع، الفضيلة. تعريف المندوب. المندوب، قبل أن نذكر تعريف المندوب أو السنة أو المستحب عند الفقهاء، نذكر تعريف المندوب أو المستحب عند الأصوليين بشيء من الاختصار الذي يناسب المقام. فالمندوب ما طلب الله عز وجل فعله من غير إلزام، ورتب على امتثاله المدح والثواب، وليس في تركه ذم ولا عقاب. كل فعل طلبه الشارع منك من غير إلزام، ورتب إذا قمت أنت بهذا الفعل امتثالا لله عز وجل أخذت الأجر، وإن لم تقم به لا شيء عليك، كسنة الفجر مثلا وكسنة الظهر. فهذه تسمى مندوب أو سنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل طلب فعل هذه الأمور ليس على سبيل الحتم والإلزام، ورتب على الامتثال الثواب والمدح، وليس في ترك هذه الأمور عقاب. إذن هذا تعريف المندوب أو المستحب عند علماء الأصول، هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، ورتب على امتثاله المدح والثواب، وليس في تركه ذم ولا عقاب. هل المندوبات على درجات واحدة؟ ليست المندوبات على درجات واحدة من جهة الندب إليها، من جهة الطلب، فهي متفاوتة. ولذلك قسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سنة مؤكدة، القسم الثاني سنة غير مؤكدة، الثالث فضيلة وأدب. أما السنة المؤكدة وهي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اقترت هذه المداومة بالحث عليه قولا مثال سنة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، ومع ذلك وردت نصوص في الحث عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر، السنة القبلية، وورد أيضا أنه كان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فضابط السنة المؤكدة أن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقترن هذه المداومة مدح لهذه السنة. فإن قيل لك ما هي السنة المؤكدة، نقول السنة المؤكدة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وربما اقترن ذلك المدح لهذه السنة. مثل ماذا؟ مثل سنة الفجر أو السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ومع ذلك ورد نصوص في مدح هذه السنة. هذه السنة المؤكدة. النوع الثاني سنة غير مؤكدة، وهي ما كان من السنن مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كصيام التطوع. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أحيانا يصوم دائما، وأحيانا يترك، ويندرج تحت هذا الصنف من السنن، أي السنن غير المؤكدة، جميع ما حس عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول من التطوعات، ولم ينقل عنه أنه واظب عليه بالفعل. يعني هناك أمور من السنن أو المندوبات حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب عليها دائما، وإنما فعلها مرات معدودة. مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة. وكحسية على العمرة في رمضان. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: عمرة فيه، يعني في رمضان، تعدل حجة في غيره، في الصحيحين. ومع ذلك ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا 4 عمر، وحج حجة واحدة، مع أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة. وكان يقول: عمرة فيه، يعني في رمضان، تعدل حجة. ومع ذلك اعتمر 4 عمر وحج مرة واحدة. ففي الصحيح عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: سألت أنس بن مالك: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. فالاعتمار السنن، نقول سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة فضيلة وأدب. السنن أو النوافل سنة مؤكدة. مثل ماذا؟ هناك سنن حافظ عليها النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، واقترنت هذه المحافظة بالحث عليها، يعني حافظ عليها وحث الأمة عليها، هذه تسمى سنة مؤكدة. سنة أمر الناس بها، ولكن لم ينقل عنه أنه كان يواظب عليها دائما، إنما كان يفعل ويترك، هذه سنة غير مؤكدة. أما النوع الثالث من السنن، وهي الفضيلة والأدب، وهي الأفعال النبوية في غير أمور التعبد، كطريقة مشيه وكطريقة جلوسه، فاصطلح العلماء على أنها تسمى فضيلة وأدب. ما المقصود بصلاة النافلة عند الفقهاء؟ يعني واحد يقول: يعني إيه صلاة النافلة؟ ما المراد بصلاة النافلة؟ النافلة هي كل صلاة ليست بواجبة، كل صلاة ليست بواجبة فهي نافلة. الحكمة من النوافل، سنتكلم عن فوائد النوافل. من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده، شرع لكل فرض تطوع، لكل فرض من الفرائض تطوع، ليزداد الإنسان بالإكثار من هذه النوافل إيمان، لأن الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، وليكمل النقص الموجود في الفرائض، في الفرائض يوم القيامة. فالوضوء مثلا منه تطوع ومنه فريضة، والصلاة منها تطوع ومنها فريضة، صلاة الظهر فريضة، السنة القبلية سنة، الصدقة منها ما هو واجب ومنها ما هو فريضة، الحج منه ما هو واجب ومنه ما هو فريضة، العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. إذن ما من عبادة إلا منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وصلاة التطوع أنواع، منها ما يشرع له الجماعة. هناك بعض الصلوات، هناك نوع من أنواع من التطوع تشرع له الجماعة، كالتراويح وكصلاة العيد وكصلاة الكسوف. هذه الصلوات نوافل على رأي الجمهور، القول الراجح أنها نوافل، ومع ذلك صلاة العيد أنا على القول الراجح أنها نافلة، ومع ذلك تشرع لها الجماعة. هناك نوافل لا تشرع فيها الجماعة كتحية المسجد، لا تشرع فيها الجماعة. هناك نوافل تابعة للفرض كالسنن الرواتب، يعني لا أصلي سنن الرواتب إلا إذا صليت الفرائض، إلا إذا صليت الفرائض. ومنها ما ليس بتابع للفرائض لا علاقة له بالفرائض كالضحى، لا علاقة له بالصلوات الخمس. ومنها ما هو مؤقت بوقت معين في نوع من أنواع، هناك نوع من أنواع النوافل له وقت معين، إذا لم يؤدى فيه لا يصلح أن يؤدى في وقت آخر، كصلاة الوتر. صلاة الوتر ما بين من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لا يحل لك أن تصلي الوتر في الصباح إلا إذا كان على وجه القضاء، عند بقى إذا تركت الوتر فلك أن تقضيه، أما أنك تصلي الوتر بالنهار ابتداء فهذا لا يجوز. ثم بعد ذلك بعون الله تعالى نتحدث عن فضل النوافل، فضيلة هذه النوافل، الأجور المترتبة على هذه النوافل، أعني النوافل الصلاة ما دون الفرائض، ما دون الفرائض من الصلاة، أعني بالنوافل ما دون الفرائض من الصلاة، كسنة الفجر القبلية، وكسنة الظهر القبلية، وكسنة الظهر البعدية، وكسنة المغرب، وكسنة العشاء، وكالضحى، وكتحية المسجد، وكالوتر، وكقيام الليل، وكالتطوع المطلق. هذه لها فوائد، أول هذه الفوائد من فوائد النوافل جبر القصر الموجود في الفريضة، جبر النقص، إصلاح النقص، تكملة النقص الموجود في الفريضة. كلنا يعاني من هذه القضية، يقول أنا أحيانا أفكر في صلاة، عندما أقف وراء الإمام أقول الله أكبر، أفكر في الأولاد وفي دروس الأولاد وفي المصالح وفي الأعمال، وتقول المرأة أفكر في أولادي وفي دروس أولادي، ويقول الرجل أفكر في أعمالي وأنا في الصلاة، وهذا ينقص الأجر، هذا ينقص الأجر، وهذا ربما فعل كذا في صلاته. فالحاصل أن من فوائد النوافل أنها تعوض النقص الموجود في الفرائض. ففي سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها صلاة كاملة، وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة، أكملوا به الفريضة. فهذا الحديث، هذا الحديث في هذا الحديث أن الله عز وجل جعل النوافل عوضا، عوضا عن ماذا؟ عن النقص الموجود في الفريضة. قد يقول قائل، وهذا نادر، قد يقول قائل: أنا صلاتي كاملة، أنا صلاتي كاملة، لو أيقن أنه أتم الفرائض فهذه يكتب له بها زيادة في الأجر، زيادة في الأجر. ومن منا الصلاة عنده كاملة؟ من منا عنده الخشوع كامل؟ من منا عنده الطهارة كاملة؟ من منا عنده السجود كامل، الركوع كامل؟ من منا؟ ومع ذلك إن كانت هذه الصلاة كاملة فهذه النوافل لن تضيع، فهي زيادة في الأجر. فأول فائدة من فوائد النوافل جبر النقص الموجود في الفريضة، جبر النقص الموجود في الفريضة. الفائدة الثانية من فوائد النوافل أنها تستجلب بها محبة الله. من أراد أن ينال محبة الله فليكثر من النوافل. سبحان الله، محبة الله عز وجل تنال بالنوافل، وأي توفيق وأي سعادة أن الله عز وجل، أن الملك يحب هذا الإنسان، يحب هذا الإنسان، أي فضل بعد هذا أن تنال محبة الله عز وجل. ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا، والولي هو الطائع لله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد أولياء الله عز وجل فقد أعلن الله عز وجل عليه الحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإياك أن تعادي وليا من أولياء الله، إياك والمقصود بأولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من المقبورين يا رب في القبور؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية تنال بالإيمان وتقوى الله. إذا أردت أن تكون وليا لله فعليك بأمرين: الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الصنف من الناس إذا عاداه الإنسان فقد أعلن عليه الحرب من قبل الله. فإياك أن تعادي إنسان صالح، إياك أن تعادي إنسان صالح، وأسوأ ما في ذلك أن تعاديه لصلاحه، أن تعاديه لصلاح لأنه صالح. هذه مصيبة من المصائب، فإنك بهذا تستدعي وتطلب الحرب مع الله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعلنت عليه الحرب. وما تقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يتقرب به إلى الله الفرائض. إذا أردت أن تتقرب من الله فأعظم الأبواب التي تصل بها إلى الله أداء الفرائض. ولا يزال يستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، بالسنن، سنة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الوتر، الضحى، نوافل قراءة القرآن، الأذكار، العمرة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تنال بها محبة الله. النوافل أيها العبد، أيها الإنسان، إذا أردت أن تحصل على محبة الله فأكثر من فعل النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحب الله، إلا ما يحب الله عز وجل، وبصره الذي يبصر به. الحديث من فوائد النوافل أنها من أسباب دخول الجنة. النوافل من أسباب دخول الجنة. إذن أول هذه الفوائد، إذا أكثرت من النوافل تحصل فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد، أول هذه الفوائد أنك تعوض النقص الموجود في الفريضة. النوافل تعوض النقص الموجود في الفرائض. الفائدة الثانية أنها تنال بها محبة الله. الفائدة الثالثة أنها سبب من أسباب دخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقيت بثوبان، لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له، معدان يسأل طلحة، فقلت له: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فسكت، يقول له: دلني على أمل إذا فعلته دخلت الجنة. فسكت ثوبان الصحابي. يقول: ثم سألته الثانية ثم الثالثة، فقال ثوبان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة تسجد لله، تسجد لله، كلما سجدت لله سجدة رفع لك درجة وحط عنك بها خطيئة. فمن أسباب دخول الجنة الإكثار من النوافل. وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه. معنى يتصار إليه يعني من السرور والفرح. يعني هذا التابعي الجليل يقول: حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه، قال عنبسة: سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة من غير الفرائض يبنى لك بها بيت في الجنة، أي فضيلة بعد هذه؟ وهي 2 ركعة قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. تقول أم حبيبة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أم حبيبة، وإنما ذكرت أنا الإسناد حتى أذكر هذه الفائدة، تقول أم حبيبة: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ما فرطت فيهن، في هذه الركعات، في هذه السنن. ويقول عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويقول عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ويقول النعمان: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن أوس. ونحن ينبغي علينا عندما نعلم أن هذه الركعات سبب لبناء قصر في الجنة، أن تدخل الجنة بهذه السنن، فلا ينبغي علينا أن نفرط فيها. النوافل سبب للنقص الموجود في صلاتنا، الصلاة التي نصليها لله فيها نقص، النوافل تعوض هذا النقص. النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، النوافل سبب لدخول الجنة، النوافل الفائدة الرابعة، النوافل سبب لمرافقة من؟ لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. سبب من الأسباب التي تجعلك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ففي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه يعني بالماء وحاجته، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل حاجتك، سل نفسك فيه، سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة بن كعب: اسألني ماذا تتمنى، ماذا تريد مني؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله على هذا الطلب، أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ لا تريد شيء آخر؟ قلت: لا، قلت هو ذاك، لا أريد إلا هذا. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من النوافل، النوافل تعوض النقص الموجود في الفرائض، النوافل سبب لمحبة الله، النوافل سبب لدخول الجنة، النوافل سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من فوائد النوافل، أي نوافل الصلاة، خير أعمال العبد الصلاة، أفضل ما تقوم به بعد الفرائض الصلاة. ففي مسند الإمام أحمد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، يعني واظبوا على طاعة الله، استقيموا ولن تحصوا، ولن تستطيعوا أن تستقيموا حق الاستقامة، لأن الإنسان غير معصوم، العصمة دفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أفضل ما تقومون به هو الصلاة، والصلوات الخمس محدودة. إذن المراد هنا النوافل، الإكثار من النوافل. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الفائدة السادسة من فوائد النوافل أنها سبب لغفران الذنوب، سبب لغفران الذنوب. كل ابن آدم خطاء، ونحن نعصي الله عز وجل دائما ونقع، فالنوافل سبب لغفران الذنوب. ففي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة. وقبل ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة. فيا من يشتكي من الذنوب، يا من يقول عندي ذنوب، أين أنت من النوافل؟ أين أنت من سنة الفجر؟ أين أنت من سنة الظهر، المغرب، العشاء؟ أين أنت من الوتر؟ أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من الضحى؟ أين أنت من هذه الصلاة؟ أين أنت من التطوع المطلق؟ النوافل سبب لقرب العبد من ربه، أن تكون قريب من الملك، أن تكون قريب من الملك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فأكثر من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالنوافل سبب للقرب من الله، سبب للقرب من الله. النوافل سبب لنيل النور يوم القيامة. ففي مسلم من حديث أبي مالك قال: الصلاة نور، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. النوافل أو صلاة النوافل خير موضوع، ومعنى خير موضوع أي أفضل ما وضعه الله عز وجل وأفضل ما شرعه الله عز وجل الصلاة، الصلاة. ففي معجم الطبراني الأوسط وهو حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، خير ما شرع، فمن استطاع أن يستكثر، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير ما شرع، أفضل ما وضع، فمن استطاع أن يستكثر من ذلك فليستكثر. هل يصلي الظهر 10 ركعات؟ لا، إنما يكثر من فعل النوافل. الفائدة العاشرة من فوائد النوافل، قلنا الفائدة العاشرة أن أداء النوافل اتباع، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم، اعلم واعلمي أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة والتمكين. من أراد العزة، من أراد النصرة، من أراد الكفاية فعليه بالمتابعة، فبقدر المتابعة تأتي العزة وتأتي النصرة وتأتي الكفاية من الله عز وجل. كما أن بحسب متابعة المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الفلاح ويكون النجاح ويكون التوفيق ويكون النجاة. بقدر ما تتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تقترب من التوفيق والنجاح والسداد والعزة والكرامة والنصرة، وبقدر ما تبتعد عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تبتعد عن التوفيق وتبتعد عن النصرة وعن الفلاح وعن السداد. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية بيّنت علامات المحبة، آيتان في كتاب الله، آيتان في كتاب الله ذكرتا الآيتان علامات المحبة الصادقة. الآية الأولى في آل عمران قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الثانية في المائدة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآيتين آية آل عمران وآية المائدة ذكر علامات المحبة الصادقة. كل الناس يدعي المحبة، يدعي محبة، كل الناس يدعي محبة الله عز وجل ويدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الأول: وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. هناك علامات تبين هل أنت صادق في المحبة أو لا، هناك علامات تدل هل أنت صادقة في المحبة أم لا. أول هذه العلامات الزلة على المؤمنين. ومعنى والمراد بذلك لين الجانب وخفض الجناح والرأفة بهم والرحمة. والمقصود من ذلك أن أهل الله عز وجل أن أهل المحبة الصادقة يحبون المقصود بذلك أن أهل المحبة الصادقة يحبون أحباب الله عز وجل. أنت عندك محبة صادقة لله عز وجل، العلامة الأولى من علامات المحبة أنك تحب أولياء الله وإن اختلفت معهم وإن كانوا في مكان وأنت في مكان، وتكره أعداء الله وإن كانوا يحسنون إليك. تحب أولياء الله عز وجل وإن كانوا لا يعاونوك وإن كانوا يختلفون معك في بعض القضايا. تعجب أنك تختلف مع إنسان في قضية فرعية، قضية لا يترتب عليها حرام ولا حلال ولا ضلال، قضية لا يترتب عليها لا ضلال ولا هداية، ومع ذلك تجده يعرض عنك، وتجده ربما لا يلقي عليك السلام، وتنظر إليه تجده يمزح مع إنسان يتناول مخدرات، يمزح مع إنسان، وتجده بينه وبين إنسان علاقة طيبة، إنسان مرتشي أو إنسان سارق، ومع ذلك في نفس الوقت لأنه اختلف معك أو اختلف معك أيها الصالح تجده لا يلقي عليك السلام، فهذا ليس محب لله. فمن علامات المحبة، أول علامات المحبة الزلة على المؤمنين، يعني خفض الجناح للمؤمنين، محبة أولياء الله. العلامة الثانية من علامات المحبة العزة على الكافرين، والمراد العزة الشدة والغلظة عليهم، وهذا يرجع أن المحبين يبغضون أعداء الله عز وجل وإن أحسنوا إليهم. فنحن نبغض في الله كل من عارض شرع الله عز وجل، نبغض في الله كل من حارب شرع الله عز وجل وإن أحسن إلينا وإن كان قريب إلينا. العلامة الثالثة من علامات المحبة الجهاد في سبيله، وذلك بمجاهدة أعداء الله عز وجل، بمجاهدة أعداء الله عز وجل بالكلمة باليد واللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلامة الرابعة أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يسيرون في الطريق إلى الله، يسيرون في الطريق إلى الله ولا يلتفتون، ولا يلتفتون لأحد، ولا يلتفتون لمدح، ولا يلتفتون لذم، ولا يلتفتون لناقد، إنما يسيرون في طريق الله. العلامة الخامسة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض علامات المحبة، أقصد هذه بعض فوائد النوافل. النوافل لها فوائد كثيرة كما ذكرنا، النوافل لها فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد جبر النقص، تعويض النقص الموجود في الفرائض. فائدة من فوائد النوافل تعويض النقص الموجود في الفريضة. الفائدة الثانية تنال بها محبة الله. الثالثة دخول الجنة. الرابعة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. غفران الذنوب، غفران الذنوب أفضل ما يقوم به الإنسان، فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة وأيها الأخوات أن نكثر من فعل النوافل حتى نحصل هذه الفوائد. لو لم يكن في فعل النوافل إلا أنها تنال بها محبة الله لكفى بها، تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لكفى بها. السنن، المسألة الثانية في هذا الموضوع عدد السنن، السنن الرواتب كم هي؟ الراتبة أولا هي الدائمة والمستمرة، وهي والتي تكون تابعة للفرائض. كم عدد السنن؟ سنن الصلاة كم؟ في صحيح البخاري عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وفي بيته، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني ساعة الفجر. إذن ابن عمر ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل 10، 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، اثنان بعد العشاء. هذا نقل ابن عمر. أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روت خلاف ذلك. فعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني صلاة النوافل، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. ففي هذا الحديث تابعت أم المؤمنين عائشة ابن عمر، إلا أنها خالفته في ذكر سنة الظهر. قالت هي كم؟ أربعة. وهو قال كم؟ قال اثنان، ذكر اثنين لسنة الظهر القبلية. فهي قالت أن سنن الرواتب 12 ركعة، وابن عمر قال 10 ركعات. ولذلك اختلف أهل العلم للجمع بين الحديثين. وإذا ورد حديثان مختلفان فأول خطوات التي نقوم بها الجمع، لا نلجأ إلى الترجيح أو للبحث عن الناسخ والمنسوخ إلا بعد أن نحاول الجمع، لأن الجمع كما يقول العلماء الإعمال أولى من الإهمال، نعمل بالدليلين أولى من أن نهمل واحد ونعمل بالآخر. فقال فريق من أهل العلم يحمل ذلك على حالين، يعني أحيانا كان يصلي 10 ركعات وأحيانا كان يصلي 12 ركعة. فابن عمر رآه صلى 10 فنقل إلينا ما رأى، وهو صادق فيما رأى. وأم المؤمنين عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة، ابن عمر 10 وهي رأت 12، فهي حدثت بما رأت وكل صادق. فهذا يحمل على باب التنويع. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، قول آخر للجمع بين الحديثين، بعض أهل العلم قال لعله كان إذا صلى سنة الظهر في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلاها في البيت صلاها 4 ركعات. فأم المؤمنين عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت صلى الظهر، صلى سنة الظهر 4 ركعات فحدثت، وابن عمر رآه في المسجد. وقيل أنه كان يصلي السنة في البيت 4، والذي رآه ابن عمر في المسجد هي تحية المسجد. وعلى كل، يقول الإمام الطبري أن الأكثر من أحواله أنه كان يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات. فهذه يعني مقدمة لدرس أحكام النوافل، وبعون الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في النافلة الأولى وهي سنة الفجر، نبدأ بالحديث عن سنة الفجر. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.